إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد تعددت آراء الناس واختلفت وتنوعت أطروحاتهم في كيفية بناء الدول وترسيخ التمكين في الأرض، ولكن في كتاب ربنا جل وعلا الغنية والكفاية، فمن كفل نفسه لقراءة كتاب الله جل وعلا وتدبر كتاب الله جل وعلا لرأى الغنية والكفاية فيهما في ضمان هذا الأمر في التمكين في الأرض وفي بناء الدول والمجتمعات. والشاهد على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأريدك أن تتدبر هذا الحديث بفهم وصفاء قلب، ودع عنك الدخن الذي امتلأت به قلوبنا، وتدبر كلام رسول الله، ثم تأمل جيدا في التكرار الذي تراه في صدر الحديث وفي نهايته. فالنبي كرر هذه الجملة مرتين في بداية الحديث وفي نهايته، فاستفتح صلى الله عليه وسلم واستهل الحديث بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وختم الحديث بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. وكلكم هذه لا تخص فئة دون أخرى، بل تحمل المسؤولية للجميع. ومن الفهم المغلوط في هذا الباب أن تنصرف الأذهان إلى أن هذا الحديث يقصد به أصحاب الولايات العامة كالحكام والسلاطين والأمراء، وهذا من الفهم الدقيق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا الحديث يشمل الولاية العامة والولاية الخاصة. وقد ضرب النبي مثلا بذلك في ذات الحديث فقال: الرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، بل والخادم راع. ولربما إذا قاس الناس الخادمة بالراعي على حسب فهمهم المغلوط يقولون: لا تتساوى الرؤوس. لا، في هذا الباب تتساوى الرؤوس، لأنه مسؤول عن شيء، وما دام قد سئل عن شيء فهو في محل الرعاة، أصحاب الولايات العامة وأصحاب الولايات الخاصة. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى فهم، لا إلى ترديد دون فهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع، يعني صاحب مسؤولية، والمسؤولية أمام الله جل وعلا شديدة، وينبغي للإنسان أن يعد لكل سؤال جواب إذا أراد النجاة لنفسه. ومما يدل على خطورة المسؤولية قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. وهذا هو مناط المسؤولية، حتى إذا ظن أنه ليس من أصحاب الولايات الخاصة نقول له: لا، ستقف وتسأل بين يدي الله. وقفوهم إنهم مسؤولون، أصحاب الولايات العامة من الحكام والرؤساء والسلاطين والأمراء، وأصحاب الرعاية والولاية الخاصة كالمعلم مع طلابه، هذا راع ومسؤول عن رعيته، وكالطبيب مع مرضاه راع ومسؤول عن رعيته، وكالرجل في أهل بيته امرأته وأولاده راع ومسؤول عن رعيته، والمهندس مع الفنيين راع ومسؤول عن رعيته، وعد كيف ما شئت. لذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى فهم، والمسؤولية هنا مسؤولية عظيمة، مسؤولية ستقتضي العقوبة إن أساء العبد، وتقتضي الإثابة إن أحسن، وهذا فهم سديد لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفهم المسؤولية بخاصة. المسؤولية أيها السادة تقتضي الإثابة إذا أحسن العبد، وتقتضي العقوبة إذا أساء العبد، وكل على حسب ما مكن الله عز وجل له. فصدر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله كلكم راع، إذن لا يفلت أحد عن قانون المساءلة أو المساءلة. فبداية الحديث تقول لك أنت مسؤول حتى ولو كنت خادما، فانظر إلى دقة اللفظ ودقة النظم، أي لا تظن أن وضاعة مكانتك الاجتماعية تعفيك من المساءلة أمام الله جل وعلا، لأن التفاضل عند الله عز وجل ليس بالوجاهة الاجتماعية، بل التفاضل عند الله جل وعلا بالتقوى وإقامة شرعه جل وعلا. لذلك يبين المؤمن عن غيره حتى ولو اختلفت الوجهات الاجتماعية في امتثال الأمر واجتناب النهي. إذا أردت أن تميز أي إنسان في صفاء ونقاء معدنه، فانظر إلى تلقيه لأمر الله وأمر رسوله. هل يتلقى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالإذعان والخضوع، أم بالتردد والرد والشك؟ إذا رأيته يذعن فاعلم أنه مؤمن وليس بمدعي، وإذا رأيت في قلبه ريبة وشك وترددا وحيرة فاعلم أنه مدع للإيمان ومدع للإسلام. دين الإسلام يضعك في موطن ومناط المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول، ولا تظن أن الرعاية يفلت الإنسان فيها من المسؤولية والسؤال، لا، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هذا فيما يخصه، يعني إذا كانت المسؤولية فيما يخصك أنت فما بالك بمن تحتك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره عامة، وعن شبابه خاصة، وعن ماله، وعن صحته، فليعد كل إنسان منا لهذا السؤال جوابا، وإلا فهي الخيبة والحسرة والعض على الأنامل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح لهذا الحديث حتى لا تتعلق الأذهان في فهمي بأن المراد به أصحاب الولايات العامة، وإن كانوا هم مقصودون أصلا في هذا الحديث، لكن يدخل فيه أصحاب الولايات الخاصة، ومن هؤلاء والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولتعلموا حتى ولو كانت الحقيقة مؤلمة أو موجعة لبعض القلوب، أن من ينتظر الصلاح في الخارج وهو مهدد بالفساد في الداخل فهو مدعي. كيف ترجو النصر والخارج، خارج محيط أسرتك وخارج محيط أسرتي، وبداخلها ينتشر السوس والفساد، كيف تقنعني أن النصر سيأتي في الخارج ونحن فسدة من الداخل؟ حصوننا مهددة من الداخل، والحصون هنا هي الأسر. فالمدعي الذي يدعي النصر والتمكين في الخارج وأسرته من أفسد الأسر، هذا مدعي كذاب، لأنه إذا أراد الإصلاح بحق فليتدبر قوله صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله وفي بيته وهو مسؤول عن رعيته. فإذا أصلحت نواة المجتمع وهي الأسرة فأنت مؤهل للتمكين، حتى ولو لم تره بعينك أنت تؤدي ما عليك دون أن ترى النتيجة. ليس شرطاً أيها السادة الكرام أن ترى نتيجة عملك، لأنك تعامل ربك. ليس الشرط أن ترى مرادك من الله، بل ينبغي أن ترى مراد الله منك. هذا هو الذي ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه به، لا أن يرى دائماً حظ نفسه في ماذا يريد، لا، ماذا أديت. فإذا ما أديت ما عليك فقد أبرأت ذمتك أمام الله جل وعلا، وأنت مؤهل للإجابة عن هذا السؤال بين يدي رب العالمين. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: الحديث. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالرجل في بيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. فالرجل الذي لا يعتني بأمر زوجه من حيث إلزامها بحقوق الله جل وعلا من أداء الفرائض ومن القيام بأمر الله جل وعلا في حجابها وصيانتها، ثم بعد ذلك يرجو ويصرخ بالنصر، هذا كذاب، لأن أسرته مهددة بالداخل. ينبغي أن يصلح نفسه ابتداء بطاعة الله، ولا ندعي في ذلك أننا أصحاب المقامات الرفيعة وأصحاب الكرامة وأصحاب الصلاح والتقوى، بل كلنا عصاة. ولكن ينبغي أن نصلح هذه المعصية وأن يذكر أحدنا الآخر، وإلا ظللنا في هذه الانتكاسة. فالمحيط الذي وليت عليه هو أسرتك، وأنت راع على هذه الأسرة. إلزام المرأة بأداء إقامة الصلاة في وقتها وعدم إهمال ذلك، هذا سبيل إلى الإصلاح والتمكين. النظر في المفاسد التي ترتكبها الأسرة وكفهم عن ذلك، هذا من أسباب الصلاح والتمكين. أما إهمال الأسرة ثم أراك في الخارج من دعاة الإسلام الكبار الذين يصرخون ويروحون ويندبون على تأخر النصر والتمكين، عيب. عيب أن أرى نفسي في هذا الموقف، وقد أفسدت ولايتي الخاصة التي ولاني الله عز وجل إياها. وأسوأ الناس أيها الكرام الذي يدعي الإصلاح وهو منه بريء، يعني ينظر وينظم لأسلوب الإصلاح والتمكين في الأرض وهو فاسد في داخله، هذا لا يسمع له، لأنه لو صلح بحق لأصلح رعايته لمن مكن الله عز وجل له على رؤوسهم كالزوجة والأولاد. لكن أن تخرج الزوجة من بيت زوجها وهو فحل رجل، متبرجة متعطرة، تفتن الكبار والصغار، ثم إذا به يصرخ بعد ذلك بالنصر والتمكين، أنى له هذا وأنى لنا بالنصر والتمكين. أن تهمل ولدك مع قرناء السوء يشرب ما شاء ويأكل ما شاء ويتعاطى من المخدرات ما شاء، سلمنا الله أبناءكم، ثم بعد ذلك يصرخ بالنصر والتمكين، أين رعايتك على أسرتك؟ أين رعايتي أنا على أسرتي؟ هذا الولد تبدأ تربيته وتنشئته منذ أن يكون نطفة في رحم المرأة، تبدأ التربية من هذا الوقت بالتدريب والمراس على طاعة الله وإلزام المرأة بحق الله جل وعلا، وكل هذا مع الرأفة والرحمة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها مع الحكمة. لا نريد أن تكون قهارا جبارا في البيت، وإنما نريد أن نرى منك حزما في موضعه ولينا في موضعه. والحزم في موضعه هو عين الحكمة، واللين في موضعه هو عين الحكمة. أما وضع اللين في موضع الحزم والحزم في موضع اللين، خلل في الفهم. بعض الناس يفهمون قوامة الرجال على النساء فهما مغلوطا، فما كانت ولن تكون قوامة الرجل على المرأة بضخامة جسده ولا بكثافة صوته. والذي يفهم أن قوامة الرجل على المرأة على هذا النحو رجل لا يفهم نصوص الكتاب والسنة، وإنما قيام الرجل على المرأة وأولاده وقوامته على أهل بيته إنما تكون بإلزامهم بحق الله جل وعلا وتذكيرهم بطاعة الله جل وعلا على ما من الله عز وجل عليه من فضل وقوة يستطيع أن يمضي بها أمره في رعيته. هذا هو الفهم الصحيح للقوام. الرجال قوامون على النساء، ومن قيام الرجل على المرأة أن يؤدي حق الله فيها، ألا يظلمها، ألا يسيء إليها، ألا يسيء جوارها، لأن المرأة أقرب جار لك وألصق جار بك، فينبغي أن تحسن جوارك لها وأن تحسن جوارك لأبنائك، أن تتعاهد أبنائك درما. هذه القوامة. ثم يأتي فروع على هذه القوامة بما فضل الله بعضهم على بعض من الأموال والقوة. فالنبوة لا تكون في النساء مثلا، وإنما تكون في الرجال، لأنها تريد قوة في تحمل الأمر وتبعاته. وأما النساء فبما جبلت عليه من ضعف قد لا تقوى على هذا. ولا يعني هذا أن النساء يضعفن عن أداء حق الله، بل رأينا من النساء ونحن نقرأ في التاريخ والسير من فاقت الرجال بمراحل، لكن الأغلب والأعم أن الرجل يتصدر دائما لمصادر القوة والتحمل في الغالب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسؤول عن أهل بيته، عن المرأة وأولاده، وهو مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لو أن الآية انتهت عند قوله قوا أنفسكم وقضي الأمر لكان لك في ذلك مستراح، ولكن قوله جل وعلا قوا أنفسكم وأهليكم أدخلتكم أصلا وفرعا في تحمل هذه المسؤولية وتبعاتها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النار والحجارة، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، نسأل الله السلامة والعافية. ثم انظر، والمرأة في بيت زوجها راعية، راعية في بيت زوجها، وهي مسؤول عن رعيتها، أي مسؤولة عن حق زوجها. فالزوج ينبغي أن تلحظ المرأة دائما أن تقدم حقه على كل الحقوق بعد حق الله، ما دام يأمرها بالطاعة. أما إذا أمرها بمعصية فلا طاعة، ولكن هناك أدب ورقي في التعامل. أما المرأة الناشزة، المرأة صليطة اللسان، المرأة المعاندة، المرأة المغرورة، هذه الصفات تفسد الأسرة. وهذه المرأة لا تعرف حق رعايتها على الأسرة، لأنها لو علمت لاتقت ربها جل وعلا في زوجها وفي أبنائها بالرعاية ومداومة مطالعة أحوالهم. ثم انظر إلى الأخيرة، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فضرب لك المثل بأعلى القامات في المجتمع وأوسط القامات في المجتمع وأقل القامات في المجتمع، وليست القلة هنا عن وضاعة، بل حاشا وربي، لربما يكون فقيرا وضيعا أمام الناس، لكنه يبلغ عند الله منزلة عظيمة. وإذا أردت شاهدا على ذلك فانظر إلى بلال رضي الله عنه، وانظر إلى غيره من الصحابة الذين كان يغلب عليهم الفقر. وقد جاءت قريش عن بكرة أبيها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردتنا في مجلسك فاطرد الفقراء منهم، اطرد الفقراء من هذا المجلس، لأن الرؤوس لا تتساوى، لا ينبغي أن تساوي بين أبي سفيان وأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ببلال وصهيب وغيرهم من فقراء المسلمين، لا تتساوى الرؤوس. تدري ماذا نزل في هذا؟ نزل قوله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، عن هؤلاء تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فهؤلاء الوجهاء أغفل الله عز وجل قلوبهم عن ذكر، وهؤلاء الوضعاء في نظر هؤلاء ارتفعوا عليهم درجات ودرجات. لذلك لما ضحك بعض الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، أريد أن أنبه على شيء، لأن هذا الأمر يتكرر كثيرا بارك الله فيك، وهذا أمر يزعجني جدا. بعض الناس في مؤخرة المسجد يشتغلون بالكراسي والكلام مع الناس، هؤلاء يفسدون خطبتهم، وهذا لهم، أفسد خطبتك كما شئت، لكن لا تفسد على الناس خطبتهم. فالرجاء أثناء الخطبة الاستماع، وإذا كلمكم لا تردون عليه، لأنه يشتت الإمام ويشتت المأمومين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بأعلى القامات في المجتمع هم أصحاب الولايات العامة كالحاكم والسلطان والأمراء، كلكم راع. والأصحاب أصحاب الطبقة المتوسطة، الرجل في بيته راع، المرأة في بيتها راعية، والخادم، حتى لا يعفي أحد من المسؤولين. وذكرت على ذلك مثالا أن الوضيع أمام الناس أو أمام نظر الناس قد لا يكون كذلك عند الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حتى ولو كان من أفقر الناس. لذلك لما ضحك بعض الصحابة على عبد الله بن مسعود كما ذكرنا وتوقفنا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليجلب شيئا من سواك الأراك، فلما أتى به ضحك الناس عليه لما جاءت ريح وأكفأته، لأنه كان نحيفا جدا عبد الله بن مسعود. لكن عبد الله بن مسعود، أنا أوصيكم أيها الكرام أن تقرأوا في سيرته، حبر جبل من جبال العلم، كان يأتيه الناس من كل فج عميق ليسألوه في دقيق مسائل العلم، ولكنه كان نحيفا، هيئته أمام الناس ليست كهيئة الكبار الوجهاء الضخام وما شابه ذلك. فجاءت الريح فأكفأته، فضحك الصحابة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الميزان عند الله، قال: أتعجبون من دقة ساقيه وتضحكون من دقة ساقيه؟ فوالله لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد، لكنها أمام نظر الناس شيء هين يستهان به، ولربما إذا طرق بابا لا يفتح له، وإذا شفع لا يشفع، ولكنه عند الله رفيع القدر. فإياك وإياك من الميزان المغلوط عند الناس، لا يعفى ولن يعفى أحد من المسؤولين، وليس بوسامة وجهك تعفى من المسؤولين، وليس بحماستك الفوارة وإرادة النصر والتمكين تعفى عن المسؤولين. دعك من الصراخ والنباح، وإنما ينبغي أن يكون الأمر في العمل والبذل والاجتهاد. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، من أصول وأركان وركائز المسؤولية أن يعاقب بقدر وأن يثيب بقدر. يعني إذا مكن الله عز وجل لك في ولاية عامة أو في ولاية خاصة، وكلنا ذلك الرجل، فينبغي أن تلحظ أن من ركائز المسؤولية أن تعاقب بقدر على حسب الجرم الذي أتى، لا أن تزيد عليه ولا أن تنقص من قدره. إن أنقصت من قدره فهذا لك، لكن لا أن تزيد عليه قولا أو فعلا مع المسلمين ومع غير المسلمين. وشاهد ذلك في كتابه جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن فالعدل في كل شيء هو المطلوب في شريعتنا، حتى في العقوبة. أما في الإحسان فينبغي أن تثيب بقدر وفضل، يعني في الإساءة أن تعاقب بقدر وعدل، لكن في الإحسان أن تحسن وأن تثيب بقدر وفضل، يعني لو زدت فهذا لك، وينبغي أن يلحظ الإنسان ذلك جيدا. ونريد أن نفعل هذا الحديث النظري في صورة عملية، في صورة مثال رأيناه وقرأناه في كتب التفسير وفي كتب السير، وهو نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فانظر كيف بنى دولته، وكيف أعطى ورسخ الركائز والأصول التي تبنى بها المجتمعات. أولا، من الله عز وجل على نبي الله داود: ولقد آتينا داود منا علما وأعطاه مننا عظيما، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ومن منن الله عز وجل على نبي الله داود أنه وهب له سليمان، ووهبنا له سليمان نعم العبد إنه أواب. وهنا تأخذ فائدة أن المنة والنعمة لا تكون دائما في المادة، بل قد تكون النعمة والفضل في ولد ترزقه، أو في زوجة صالحة يمن الله عز وجل عليك بها تغنيك عن الدنيا كلها. لذلك في زمان الغربة هذه، إذا رزق الرجل بامرأة صالحة، والله الذي رفع السماء بلا عمد، يكتفي بها عن الناس كلهم ولا يشعر بغربة. وإذا رأت المرأة أيضا ومن الله عز وجل عليها بزوج صالح، اكتفت به عن دنيا الناس كلهم. ففي بعض الأحيان تشعر بالغربة، فيسلي قلبك عنها زوجك أو زوجتك، وتسليها عن هذه الغربة زوجها وأبناؤها، فهذه نعمة. فليست النعم على الدوام في المادة، وإن كانت نعمة، لكن النعم الأعظم من ذلك الولد أو الزوجة الصالحة أو الرضا والقناعة أو ما شبه ذلك من أسباب النعم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. انظر إلى المنة التي نريدها في شأن نبي الله سليمان: ووارث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فانظر إلى هذا الإرث الذي وقف عليه سليمان وبدأ يشكر ربه عليه. نبي الله سليمان لم يرث من أبيه عقارا ولا دارا ولا مالا، وانما قال الله عز وجل ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. باي شيء فضلهم؟ بالعلم، بالحكمه، بالفهم، بالنبوه، بالملك. وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير، وكان هذا من سؤال نبي الله سليمان، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد انك انت الوهاب. فانظر الى منن الله عز وجل عليه. اولا ورث العلم من ابيه النبي الكريم داود، وورث النبوه فاصبح نبيا، وورث الملك، وورث الحكمه، وافضل من كل هذا النبوه والعلم، ورثها من ابيه واعطاه الله عز وجل مننا كثيره. اذا هو راع وسيكون الان مسؤول عن رعيته، وسترى كيف سيفعل برعيته الان. وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. ومما يدل على هذه النعمه والمنه عليه ان الله عز وجل اعطاه قدره على فهم حديث المخلوقات، وهي ايه ومعجزه يؤتيها الله عز وجل هذا النبي. وقد خص الله عز وجل كل نبي بمعجزه، ومن معجزات وخصوصيات نبي الله سليمان القدره على فهم حديث المخلوقات التي لربما تراها انت شيئا هينا، ولكن هذه الجمادات والحيوانات تسبح بحمد الله وتوحد الله جل وعلا كما سترى. ومن تمام مسؤوليته مع هذه المنن والنعم الكثيرة، حتى إذا أتوا على وادي النمل، هذا يدل على القدرة على فهم الحديث، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. إذا هذه قدرة على فهم حديث المخلوقات، ولكن هذا يدفعه دفعا إلى أن يشكر النعمة، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وهذا من صفاء قلوب أصحاب المسؤوليات، أن يعرف أن هذه المسؤولية سواء كانت ولاية عامة أو خاصة نعمة من الله عز وجل من الله عليه بها، فإذا أقام حقها فهو السعيد، وإن لم يقم بحقها فهو الشقي. لذلك قال بعد تمام المنة عليه أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أي أن أستخدم هذه النعمة وهذه المسؤولية التي مننت بها علي في مرضاتك وطاعتك. لأن أسوأ الناس الذين يستخدمون قواهم ووجاهتهم ورعايتهم في ظلم أو في قهر أو في غلبة أو في إيذاء. لكن نبي الله سليمان يعرفنا أصول المسؤولية، يقول وأن أعمل صالحا ترضاه، أي أن أبذل هذه المسؤولية في مرضاتك وطاعتك، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا من تواضع الإيمان، انظر إلى تواضعه. الله عز وجل آتاه الملك والحكمة والنبوة والقوة وتسخير الجن كما سنبين والريح، وكل هذا يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أي تواضع هذا؟ هل نرى هذا التواضع عند أصحاب الوجاهة الكبيرة الذي لربما إذا ترقى فوق منزلته ترقية يكاد يدوس على الناس بأقدامه، وتختلف لغة حديثه عن لغة حديثه من قبل بمجرد أنه ارتقى وما علم أن الله من عليه، فإما أن يجعلها نعمة وإما أن تكون في حقه نقمة وبلية. يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وجاء دور الراعي في تفقد ومتابعة أحوال رعيته، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. تستفيد من هذه الآية أمر وهو التريث والتأني، كان يستطيع أن يصدر فرمانا وقرارا بقهر هذا الهدهد أو بتعذيبه، لكنه التريث والتأني، تعلموا من كتاب الله ومن نظم وبلاغة القرآن. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وغيابه هذا لربما يكون لعذر، وساعتها لا نستبيح عقوبته. انظر إلى العدل والإنصاف، أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. هذه هي منزلة العقوبة. لكن إن أتى بعذر أو لا يأتيني بسلطان مبين وساعدها يعفى عنه. وهذا هو العدل، أن كما ذكرت في بداية الخطبة الثانية، أن تعاقب بقدر وعدل وأن تثيب بقدر وفضل. فقال أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط، جاء الهدهد فقال أحط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين. وظل الهدهد يتكلم، وهذه فائدة أخرى، السماع إلى صاحب القضية حتى ينهي مقالته، لأنه ربما يحمل إليك عذرا أنت لا تعلمه، فلماذا تصدر قرارا بالعقوبة ولما تسمع بعد؟ استمع إليه. فإذا كان هذا من عدله بالحيوانات الأعجمية فكيف بالمخلوقات من الأناسي؟ انظر إلى عدله وتعلمه كيف تساس الرعية. فقال وتفقد الطير، ثم بعد ذلك لما غاب عنه فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم قام الهدهد قياما يستطيع أن يصنف به من دعاة التوحيد في هذا الزمان، ولربما يغلب بفصاحة خطبته هذه كثيرا من مشاهير التوحيد في دعاة هذه الأيام. ليت قلوبنا تنبض بالتوحيد كما نبض قلب هذا الهدهد. انظر إلى الحسرة التي تحسرها لما رأى خللا في التوحيد، انظر إلى الحماسة التي امتلأ بها قلبه وهو هدهد، ولكنه في هذا الوقت داعية من دعاة التوحيد. قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، وهو هدهد، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هل رأيت صرخة من توحيد وفصاحة في بيان التوحيد كصرخة هذا الهدهد؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هل انتهى الأمر عند هذا الحد أمام الراعي؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لم يؤاخذه بالعقوبة لمكانته وقوته وقدرته على ذلك، وإنما قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فإياك أن تعاقب فوق القدر، وإياك أن تنقص من المثوبة إذا أحسن إليك إنسان. هذا في كل أنواع الرعايات والولايات التي من الله عز وجل عليها بنا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا الحزن والغلاء والبلاء، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم واجعل مصر بلدا امانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم امنا في اوطاننا وفي دورنا وفي اهلنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.